السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل مجالس الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. في المرة السابقة انتهى ابن القيم رحمه الله من فرض عقوبات المعاصي، فذكر 48 عقوبة من عقوبات المعاصي، ذكرناها في مجالس عدة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه العقوبات التي تسمى بالعقوبات القدرية أو الكونية، وهذا الذكر لهذه العقوبات فائدته أن تتعلم أن المعصية تضر العبد ولا بد. يبقى اللي يتأمل 48 عقوبة، فإذا تأمل هذه العقوبات جيدا علم أن هذه المعصية التي يفكر في أن يقدم عليها لابد أن تضره في الدنيا والآخرة. يعني العقوبات، ذكرنا عقوبات كثيرة، فنريد من يذكرنا ببعض هذه العقوبات عشان يبقى فيه تواصل. يعني قلنا 48، واحد منها 2 3 أي حاجة. الرقم 1 مثلا السقوط من عين الله عز وجل، حرمان العلم، حرمان الرزق، تجرؤ الناس على العصر، تورث العبد الذل، نسيان العبد لنفسه ونسيان الله عز وجل له، حرمان لذة الطاعة. المعاصي تزرع أمثالها، كل معصية بتجيب معاصي ثانية. المعاصي تفوت كثيرا من الطاعات، تنزع البركة من العمر وغيره، تمنع رحمة الله عز وجل، تدخل العبد تحت لعنة الله ورسوله على الكفر، تنزع الحياء من القلب. المعصية مدد يمد العبد عدوه على نفسه بها. يعني معصي أو عقوبات كثيرة جدا، نعم، تبعد العبد عن وليه اللي هو الملك الموكل به. الملك لما الإنسان بيعصي ربه يبتعد عنه فورا، فلا يؤيده ولا ينصره ولا يقترب منه. فإذا عقوبات المعاصي كثيرة جدا، فائدة أن يفقه المرء هذه العقوبات أن يستبشع المعصية، يكره المعصية جدا، مش مجرد كراهية عامة، لا، ده هو فاهم أن المعصية تفعل به كذا وكذا من العقوبات وتجلب عليه النقمة في الدنيا والآخرة. ابن القيم بعد أن فرض هذه العقوبات القدرية يفرض بعض العقوبات الشرعية. ايه يعني قدرية وشرعية؟ العقوبات القدرية او الكونية يعني ما يقدره الله على العبد من عقوبات تصيبه لا محالة، لازم هيحصل هيحصل بقدر الله عز وجل وقضائه. أما العقوبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها أن تفعل فقد تحدث وقد لا تحدث، زي مثلا السارق، ما عقوبته الشرعية؟ تقطع يده، دي عقوبة شرعية قد تحدث وقد لا تحدث، قد يتعرض للقطع وقد لا يتعرض للقطع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن لم ترعك هذه العقوبات، يعني إن لم تخف من هذه العقوبات الفائتة التي فرضها ابن القيم ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، تحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله عن الجرائم، كما قطع يد السارق في 3 دراهم. ما هو السارق ده بتقطع يده أقل شيء في ربع دينار، ربع دينار ذهب، ودينار الذهب هذا يقدر 4 جرامات و15 مليم تقديرا. فإذا الواحد تقطع يده في جرام شوية، ده اسمه نصاب السرقة. كل اللي بيسرق فيه تقطع يده، لا ده في شروط، 9 شروط العلماء وضعوها لقطع اليد، منها ان هو يكون بالغ ما يكونش صبي، من ان يكون المسروق ده كان في حرب، كان في جيب يعني، او سايله جوه خزنه او حاجه مشتري ليه كده ويتاخد. ده يعني لو واحد رامي مثلا الهاتف بتاعه، والهاتف ده ايفون مثلا، يعمل حاجه غاليه رميه كده جنبه، واحد خده واتمسك، لا تقطع يده، لانه مع انه معدي نصاب السرقه. طبعا نصاب السرقه ده اللي هو الجرام، معاك جرام الذهب بكام دلوقتي؟ 600 جنيه، فمعدي، لكنه لم يكن في حرز، ما كانش انت محرز، ما كنتش حاطه في جيبك، ما كانش محطوط في جلاب، الكلام ده انت رميه خلاص، تاخد ده لي عقوبه اخرى غير قطع اليد. منها طبعا اهم شيء النصاب، فالنصاب ربع دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا قطع في اقل من ربع دينار فصاعدا. يبقى بدايه القطع من ربع دينار. طبعا واليد التي تقطع هي من نصف للرزق الايمن، اللي هو ايه الكف يعني، ده اللي بيقطع، مش اليد كلها. وده اللي بيبين ان السنه مبينه للقران. الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا. طيب انا بقى لو خدت كده القرآن دون الرجوع الى السنة بيقطع ايده من هنا، يعني دي كلها ما يد كلها، لكن السنة جاءت لتبين ان اليد المقصودة في القرآن هي من نصف الرزق اليوم. اذا الشرع قطع على هذه الجنيهات، بل أنه يقول: وقطع اليد والرجل في قطع الطرق، اللي هو قطع الطريق، اللي هو بيسموه حد الحرابة. ده أقل عقوبة لي، ها، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني يقطع مثلا يده اليمنى مع قدميه اليسرى، ده عقوبة شرعية. وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصن، لأن اللي هو بيقذف إنسان محصن غير يعني عرضه مصان، بيقذفه بكلمة، يقول له: يا ابن كذا، يرمي أمه أو أباه بالزنا. الكلمة دي طبعا دارجة جدا دلوقتي، هيقول له: يا ابن كذا. الكلمة دي عليها عقوبة الشرع، ده يمسك عند القاضي يقول له: اثبت ان اباه كذا وكذا او امه كذا وكذا. عشان يثبت محتاج 4 من الشهود حتى يثبت ان امه وقعت في الزنا. فان لم ياتي بذلك جلد 100 جلده، اللي هو اسمه حد ايه؟ حد القذف، لانه قذف محصنا او قذف امراه عفيفه ولم يستطع اثبات زناه، ده يجلد 100 جلدة عشان مجرد كلمة قالها، دي عقوبة شرعية. أو قطرة خمر يدخلها جوفه، نفس الكلام الخمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيؤتى بشارب خمر فكانوا يضربونه بالجريد والنعال والأرضية، يعني يضربوه بأي حاجة، بالنعل، بالجريد، بالنعل عليهم يضربوه بيها. ده كان ضرب شارب الخمر، لحد ما سيدنا عمر جعل حده 80 جلدة. ليه وقف عند 80؟ لان ما ينفعش ان الخمر لم ينزل فيها حد معين ان هي توصل لمساله القذف، واخد بالك، او مساله جلد الجاني اللي هو غير محصن. فالقصد ان هو شارب الخمر بيضرب ويجلد وإذا شرب مرة وجلد ومرة أخرى في الرابعة يقتل. تخيلت في نجاة عقوبة شرعية. طيب ده هو لو شرب كاس أو شرب غطا مثل رأس الإبرة، شرب شوية قد كده ما يسكتوش حد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ما أكثر كثيره فقليله حرام. عشان ما يجيش حد يقول لك لا أنا آخري ما بذكرش غير بعد الكاس الثاني، نقول له من أول قطرة أنت يقام عليك الحد. واخد بالك؟ ما أكثر كثيره فقليله حرام. وقتل بالحجارة أشنع قتلة أو أشنع قتلة في إيلاد الفرد الفردي أو الحسفة في فرد محرم اللي هو الزنا. وده تعريف الزنا، إيلاد الفرد إيلاد الفردي أو إيلاد الحسفة في فرد محرم عليه. فقتل بإيه؟ ده مش مجرد قتل عادية، إنما قتل أشنع قتلة وهي الحجار، الرجل الحجار. وخفت هذه العقوبة لما العقوبة دي خففت على اللي هو الزاني غير المحصن الذي لم يسبق له النكاح الصحيح، خففها إلى ثلاثة عقوبات أو ثلاثة عقوبات: الجلد 100 وإيه تاني؟ والتغريب اللي هو النفي. ها؟ النفي ينفى بعيدا عن وطنه، يعني مثلا لو هو في القاهرة يبعدوه في السودان في أسوان في حتة بعيدة ينفى بعيدة. نعم لا عام واحد ينفى عاما واحدة تمام؟ هم عطفين. نعم، فهو يبلد 100 جلدة كما نص عليه الله عز وجل في كتابه الحكيم، وينفى بالنفي ده في السنة تمام؟ وسيدنا علي رضي الله عنه أتي بامرأة قد جلت فجلدها وهي محصنة، جلدها في يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، يبقى جمع عليها العقوبتين الجلد وتاني يوم اترجمت. وده كان يعني قول سيدنا علي رضي الله عنه. قال: وفرق بين رأس العبد وبدنه، يعني ايه؟ يعني ضربه بالسيف إذا وقع على ذات رحم محرم، يعني وقع على أخته على أمه على فلان على فلان من المحارم، هذا عقوبته. أو ترك الصلاة المفروضة، ده عقوبة ثالث، الصلاة عند الحنابلة وإسحاق بن راهوي وغيره أن هو يقتل، لكن هو عند الإمام الشافعي يرى أنه يقتل أيضا، لكن الفرق بين الحنابلة والشافعية هل يقتل ردة أم يقتل حجا. عند الحنابلة يبقى مرتد، ده يترتب عليه أحكام، لا يقتل في مقابر المسلمين، لا يرثه أحد ولا يرث من أحد، لأنه هو اعتبروه أنه مات كافرا. أما الشافعية اعتبروه مات مسلما فيقتل حجا. أما غيره من الفقهاء يعني زي أبو حنيفة رضي الله عنه اكتفى أنه يسجن ويجلد جلدا شديدا لأنه لا يصلي. قال: أو تكلم بكلمة كفر، اللي هو المرتد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فسيدنا معاذ دخل على سيدنا أبو موسى الأشعري كده في مكان الحكم، فلقى واحد متكتف جنبه، قال له: مين ده؟ قبل ما يقعد كلمه مين اسمه؟ قال: هذا الرجل كان يهوديا ثم أسلم ثم ارتد. فقال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. مين؟ إنه ارتد. فما جلس معاذ حتى أمر به فقتل، لحد مرتد معروف. قال: وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله، اللي هو الواط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أمر بقتل الاثنين. وأمر بقتل من أتى بهيمة، وعند بعض الفقهاء وبقتل البهيمة أيضا حتى لا تصبح مادة للفساد. وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في جماعة. لا أعلم في الحديث قال: لوددت أن يؤم الناس رجل ثم أذهب إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرص عليهم بيوتهم. طبعا الحديث ده على خلاف بالأهل العلم، كلمة لوددت يعني أعطون بين باب الجدل والمبالغة، إنه يعني يبين عظم وقدر صلاة الجماعة. وبعض الفقهاء يجريه على ظاهره إن هو يعني أن الذين يصلون في الجماعة ده يفيد إن الصلاة في البيوت تصح مع الاسم لترك المسجد، يعني على خلاف من أهل العلم. لكن الفضل إن فيه عقوبات مرتبة على ذنوب معينة، قال وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم. اللي بيدرس هذه العقوبات طبعا لو انت عايز تلم بالعقوبات دي في إيجاز اقرأ صحيح البخاري كتاب الحدود المجلد الثالث في آخر صحيح البخاري، آخر إجزاء في البخاري كده يعني في 200 صفحة الأخيرة الجزء الثالث، تقعد اقرأ كده كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود، هتلم ايه بحد الخمر وحد الزنا وحد الخز وكل الحدود دي، هتبقى عندك فكرة عامة عن الحدود. لكن هذه الحدود لها حكم، اسمعنا ده يرجم وده يجلد وده تقطع يده وهذا يفعل به كذا وكذا، ده وفق حكمة الله عز وجل. شوف ابن القيم ماذا يقول: وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها، فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعذير ولم يوثب عليه حدا. في أشياء محرمة لكن ربنا سبحانه وتعالى حرمها ولم يرتب عليها عقوبة أو حدا، بل قد يرتب عليه التعذير. إيه التعذير؟ أي جريمة ليس فيها نص يلجأ فيها إلى التعذير. التعذير إن الحاكم يقدر عقوبة معينة تناسب هذا الفعل، لأن ما جاءت فيها نص في القرآن أو في السنة. يعني مثلا واحد بيشرب الدم دي مفيهاش نص، لكن ده فعل محرم، شرب الدم حرام بنص القرآن. طب لو واحد شرب الدم يترك؟ لا لا يترك، انما يعاقب، يعاقب بالتعذير، يعني يجلد له 10 جلدات، يضرب له 10 ضربات، يتسجن، يتحبس. يعني حسب ما يقدر القاضي، القاضي ان هو يعني يفعل به كذا وكذا، ده اسمه التعذير اللي هو دون ايه؟ دون الحد اللي ما وردش فيه النص الشرع ما قدرت فيه شيء، فحسب ما يرى القاضي الفقيه وغيره. اللي ممكن يغيرها من زمان لزمان ومن مكان لمكان. واخد بالك سيدنا عمر هم اصلا بيشتركوا الخمر فيها حد ولا لا؟ فعشان كده بعضهم بيقول ان الخمر فيها تعذير مش حد، بدليل ان فيها عقوبات مختلفه. النبي عصام كان بيضرب بالجريد والنعال، وسيدنا عمر وصل بيه ان هو خلاها 80، وقبل سيدنا عمر كانت 40، وقبله كانت 20. اذا ممكن تتغير بشرط انه يكون اخره ادنى الحدود، ما يعديش ادنى الحدود. تمام؟ فعقوبه او جريمه او معصيه شرب الدم دي حرام، فالشرع اكتفى فيها بالتعذير ولم يضع لها حدا. ليه؟ لان هذه المعصيه تقل الدواعي اليها ولا تميل الطباع اليها. يعني مفيش حاجه تخلي واحد يشرب دم او الطبع الانسان بيألف من كده، فلو حد عمل كده يبقى ده خارج نطاق الطبع، فعشان كده لم يرتب عليه حد. اما الزنا الدواعي موجوده والطباع تميل الى ذلك، فوضع له اسمع عقوبه لشده الداعي. واخد بالك؟ يبقى اذا كل ما الداعي يشتد كل ما العقوبه ايه؟ تزيد، عشان يهذب الداعي ده، لان هو لو تساهل في العقوبه المرتبه على هذه المعصيه شديده الداعي اليها لتساهل الناس بها. لو قال مثلا هو يجلس في الزنا بس دون الرجل وادعي اليها عند الشباب شديد، يبقى ده هيحصل تساؤل كبير جدا في المساله دي. اذا كلما كثر الداعي او اشتد الداعي ومالت الصداع والنفوس الى فعل المعصيه كانت العقوبه اشد. فيقول: فما كان الواجع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع اليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعذير ولم يرتب عليه حدا كشرب الدم واكل الميته. ما رتبش عليه حد، لكن يعذر شاعره لان الداعي طبعا قليل في ان حد يعمل كده اصلا. وما كان في الطباع داع اليه رتب عليه من العقوبه بقدر مكتبته وبقدر داع الطبع اليه. ولهذا لما كان داعي الطباع الى الزنا من اقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى في اسمع القتلات واعظمها. عقوبه العظمى الرجل، وعقوبه السهله الجلد مع التغريب والنفس. ولما كانت جريمه اللواط فيها الامران كان حده القتل بكل حال. طبعا اللواط اسمع من الزنا، فكان القتل حده في هذا الامر. ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كبيرة قطع اليد أو الآلة التي تمارس السرقة، قطعت هذه اليد. ثم يقول: وتأمل حكمته سبحانه وتعالى في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله. قطع الطريق ده اللي قطع الطريق، استخدم ايه في قطع الطريق؟ ايده ورجله. ها، فعشان خاطر يقعده عن قطع الطريق عملها من خلال يد اليمنى مع القدم اليسرى، ولو عمل كده تاني اليسرى مع اليمنى المره اللي بعد كده يقتل. انت واخد بالك؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى حكمته ان يفسد العضو الذي مارس به المعصيه. يجي واحد يقول: طيب في الزنا لماذا لم يفسد الفرد العضو الذي زنى به؟ ما هو بعض الناس يقول ايه؟ انتوا في الاسلام يعني واحد قطع، دي شبهات بعض الناس، قطع واحد سرق فبتقطع يده، حد الحرابه ايده ورجله. طيب في الزنا لماذا لا يفسد الفرد؟ مع ان احنا ايه بقى المفروض يفسد العضو؟ لماذا لجا الشرع الى افساد البدن كله؟ هو بيهلك حياته من جراء الزنا، او انه يؤلم الجسد كله اذا كانت العقوبه مخففه. لو يجلده بيقعد يجلده، يقعد حتى بعضهم يقول بايه؟ يضرب الجسم كله، يقعد يجلده جلد من فوق لتحت. طيب ما هو زنى بعضوه او بفرجه، لماذا لا يفسد هذا العضو؟ طبعا بقى هنا الشرع له حكمه. ما حكمته؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: احدها ان مفسده ذلك تزيد على مفسده الجنايه. لو قطع فرجه لكان معنى ذلك في حاله العقوبه المخففه انه يهلك نسله ويتعرض هو للهلاك، دي اول حاجه. لكن قطع الايد في السرقه لا يفسد العبد، بل ممكن ان هو يشتغل عادي بعد كده ويعيش حياته عادي، بخلاف قطع الفرد الذي يفسد نسله وذريته التي هي اصل بقاء النوع البشري. دي واحده. الثانيه ان الفرد عضو مستور، الفرد عضو ايه؟ بخلاف اليد، فلا تحصر العظة الا بالظاهر. يعني واحد لما تشوف مقطوع ايده ده عشان سرق، فده يحصل للناس ايه؟ تستعظ وتنزجر، لان في ناس قطعت ايديها، بخلاف من قطع فرده ما لا احد يدري ان ده عضو مستور. فلا تحصر العظة لجماهير الناس، ودي حكمه يريدها الشرع، ان تحصل العظه لما انت تشوف واحد تعرف ده حصل فيه كذا، انا احرم ان اعمل زيه، واخد بالك؟ ثالثا انه قطع يده وابقى له اخرى. فالفرد ما حصلش كده، لو قطع فرجه لما كان منه فائدة بعد ذلك. رابعا أن لذة الزنا تعم جميع البدن. لذة الزنا بتعم البدن كله، عشان كده أنت الإنسان لما بيحصل منه جماع لماذا يغتسل كله مع أنه يكفي أن يغسل موضع الجماع؟ لا، لأن لذة الجماع تعدت إلى الجسد كله، فأمر بالغسل أن يعم بدنه بالماء. إن اللذة إيه؟ استوعبت إيه؟ الجسد كله. نفس الكلام الزنا جميع الأعضاء زنت، فكان عقوبتها أن تفسد كلها بالرجم بالحجارة كما أمر الله عز وجل. إذن دي بعض الحكم في مسائل العقوبات. قال ابن القيم: وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففت. ودي فائدة من فوائد إقامة الحدود، إن لما تقام العقوبة الشرعية على العبد هي كفارة له. خلاص واحد زنى ورجل، خلاص مسح عنه ذنب الزنا. عشان كده سيدنا معاذ الأسلمي، معاذ بن مالك الأسلمي، لما راح للرسول قال: طهرني. والغامدية اللي هو زنى معاها في الحديث الآخر قالت له: إيه طهرني؟ طهرني ليه؟ إن عمل الذنب مش عارفة تروح منه فيه. وهو نفس الكلام، هو عارف إن لما يرجم خلاص اتمسح الذنب، إن ده توبة الزاني إذا اعترف ورجم يمسح عنه كل أثر لهذه المعصية. عشان كده الغاملية لما كان بيرجموها نعم سيد معاذ ملو ده ما كذا مرة يعني قاعد يراجعه لأن ده المفروض يعني هل وسأل عنه هل يشرب الخمر أو الكلام ده على أساس هو إيه ما يكونش بيعترف بكلام مش صحيح. القصد إن الغامدية لما رجمت فبعض الناس لعنها أو سبها وهي ترجم، فنعقلناها عن ذلك وقال: لو لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. رواية أخرى: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكة لكفته. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المكة هو المفوس أو الضرائب أو العشور لتؤخذ من الناس في أماكن معينة. المهم إن معنى كده إن الرجم الذي تعرضت له الغامدية هذا مسح ذنبه. إذا العقوبات الشرعية بتنفي العقوبات القدرية، إذا الواحد لو فعل معاه عقوبة شرعية لا ينتظر بقى العقوبات اللي احنا قلناها قبل كده 48 عقوبة اللي هي تحل دي، لأن هذه العقوبة الشرعية تنفي العقوبة القدرية أو تخففها كما يقول رحمه الله: ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين إلا إذا لم يأت أحدهما برفع موجب الذنب. قال: وإذا أقيمت العقوبات الشرعية استحالت قدرية. طالما لا تقام الحدود يبقى تنتظر الأمة العقوبات القدرية. وفي الحديث: لحد واحد يقام خير من أن تمطر الأرض 40 صباحا. يبقى إذا الحدود بها فوائد تعم بها بركة الله عز وجل من السماء. شوف أنت لو المطر بتنزل 40 صباحا طبعا ده في خير كبير جدا لأهل الزروع ولأهل الصحراء والكلام ده، لأن المطر ده يبقى فيه بركة كثيرة. فالحد الواحد تعم بركته أفضل من أن تعم بركته 40 صباحا من المطر. قال: وأما العقوبات القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. العقوبات الشرعية بتخص المعاقب، صح؟ واحد يترجم خلاص هو اللي يترجم، مالناش دعوة. أما العقوبات القدرية تعم. ليه تعم؟ لأن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه عمهم الله بالعقاب. غلاء الأسعار بقى وخد عندك اللي احنا قلناه كله محف البركة والدنيا جراحي كده، دي تعم برغم انها ما عملتش حاجة بس انت ما انكرتش. ها كما ذكرنا في الأمر أصلا منكر سابقا. قال وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مسألة الذنب وتقاضي الطبع لها. إذا نحن نتفق على نقطة أن العقوبة الشرعية على حسب الذنب ومفسدته وعلى حسب داعي الطبع، عشان العقوبة تغلظ حسب الداعي. وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع. لو أنت جبت العقوبات الشرعية كلها هتلاقيها ثلاث أقسام: قطع وقطع وجمع، كلهم هم ثلاث درجات تمام. وجعل القتل بإزاء الكفر وما قرب منه، المرتد يخطئ، الزاني اقترب من الكفر، اقترب من الكفر اللي يشوف الحديث ده، حديث المكروه الصحيح، يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، إن الواحد ربنا يخلقه ثم يتخذ وليا من دون الله، ده الكفر. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك، اللي هو وعد البنين أو البنات، إن هو يقول لك أنا ما أقدرش أصرف عليه رح أقتله، ده الحاجة الثانية اللي هو القتل بعد الكفر. قيل ثم أي؟ قال أن تجاني بحليلة جارك، عياذا بالله. يبقى كده الزنا قريب من القتل والقتل قريب من الكفر، فعشان كده جعل الكفر عقوبة القتل والقتل عقوبة القتل والزنا عقوبته القتل. يبقى الثلاثة دول مع بعض خد النوع الأول اللي هو إيه؟ القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه، لأن طبعا أعلى أنواع الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق، شرك ده درجات. إن واحد يجعل لله ند يعني نظير ومثيل، برغم ربنا خلقه ورزقه وفعل وفعل، لا بيعبد صنم أو وثن أو حجارة أو الكلام ده. ده أعلى أنواع الشرك. أعلى أنواع الفتح إن الواحد يقتل إيه؟ ولده، لأن الطبع لا يقول ذلك، إن الواحد يشفق أصلا على ولده. فإذا تجرأ وذبح ولده إذا دخل عقوبته شنيعة. ده أعظم أنواع الخطأ. طب والزنا في الحديث؟ أن يزاني بحليلة جارية، فالذي يزني عقوبته أصلا شنيعة أو معصية شنيعة. ثم إذا زنى بحليلة رجل يعني بزوجة رجل كانت العقوبة أشد والمعصية أشد. ليه؟ لأنه مع الزنا أفسد فراش غيره، صح؟ واخدت بالك؟ إضافة إلى ذلك إن الغير ده جاره، قال في الحديث: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات خير له من أن يزني بحليلة جاره، بعشرة نسوة. يعني واحد يزني بعشرة من النساء أفضل أنه يزني بامرأة جارية. ليه بقى؟ عشان خاطر حق إيه؟ إضافة إلى ذلك لو كان الجار ده قريبه طبعا يبقى إيه؟ أشد عند الله عز وجل. إضافة إلى ذلك لو أن زوج هذه المرأة كان في طاعة الله كما يكون في الجهاد، يكون في الطاعة، مسافر في الطاعة، فيزني بامرأته، طبعا ده يغضب الله عز وجل. وهذا من الثلاثات الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. إذا خلي بالك العقوبات الشرعية والمعاصي درجاتها على حسب المفسدة، يعني مش كل الزنا زي بعضه، لا، ده بينضاف إيه؟ درجات إلى درجات، عياذا بالله، أو درجات إلى درجات. يقول: فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه إن ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، كان يزني برحم، عياذا بالله، طبعا ده مصيبة أكبر، تنضاف إلى هذه المعصية. فإن كان شيخا كان أعظم إثما. المسألة إن ثلاثة يقول الله يوم القيامة ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، ده مش الزاني بامرأة المجاهد، لكن امرأة المجاهد ورد فيها الحديث أن ذلك الغازي أو المجاهد يأخذ من حسنات ذلك الرجل يوم القيامة كيف ما شاء. يعني واحد يقول له دي حسناته، خد اللي أنت عايزه. من يعطيك أتحذر إيه؟ فما ظنكم؟ يعني تفتكر ياخد قد إيه؟ مش هيسيب له حاجة طبعًا. فانت واخد بالك؟ فطبعا دي سودي به في جهنم عياذا بالله. اما بقى اللي هو لا يكلمه الله يوم القيامه ده الشيخ الجاني عياذا بالله. الواحد يكون انت عارف الشيخ الجاني ليه؟ لان هو اصلا زي الملك الكاذب والعائل المستكبر والشيخ الجاني. الملك الكاذب انت بتكذب ليه؟ هو حد قدك عم تكذب؟ حد يعاقبك؟ ده انت مالك. والعائل المستكبر اللي هو واحد معوز وبيستكبر على الناس. ها؟ والشيخ الجاني نفس الكلام. ليه؟ لان داعي المعصيه عنده اصلا ما فيش. ده راجل كبير في السن يذني ليه؟ ايه الداعي اللي يعمل كده؟ راجل ملك يكذب ليه؟ راجل معوز ازاي يستكبر على الناس؟ فالداعي لما قل زادت العقوبه يوم القيامه بحسب قله ذلك الداعي. يعني ذكر قال وجعل سبحانه القطع بإيذاء إفساد الأموال التي يمكن الاحتراز منها فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد. يعني لو بصيت لقطع اليد الراجل اللي سرق ده هنمنعه ازاي؟ مفيش غير انت تفسد الآلة لأن هذا السارق متخفي يسرق كده في الخفاء ياخذ من الحرز فالقتل ما ينفعش لان مفسدته ما توصلش ان هو يقتل. واخد بالك القتل اعلى من عقوبه السرقه والجلد لا ينفع لانه المفروض يعاقب بما يفسد اله السرقه وهي اليد. فلذلك عوقب بايه؟ مساله القطع. يعني ابن القيم ليه كلام كثير في هذه المساله نرجو أن نتأمل الحكمة في أحكام الله عز وجل. فإذا تأمل العبد هذه الحكم والفوائد التي شرعت الحدود والعقوبات الشرعية لأجلها ازداد إيمانه ويقينه بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.